السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل أرسل محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا الظهور أيها الإخوة على الدين كله نوعان: ظهور حجة وبيان وحق، وهذا ملازم لهذا الدين لا ينفك عنه بكل زمان ومكان. هذا الدين ظاهر بالحجة والبرهان والحق الذي فيه. والنوع الثاني من الظهور هو ظهور أهل هذا الدين بالتمكين لهم في الأرض، وهذا يختلف من زمان إلى زمان بحسب ما يبذلون هم من جهد في القيام بهذا الدين أو التخاذل عنه. فإن ظهور الدين من حيث التمكين له في الأرض وظهور أهله، هذا يتأثر سلبا وإيجابا بمدى قيام أهله به. وشاءت حكمة الله عز وجل أن يكون الأمر كذلك. ولهذا هذه السنة لم تتخلف يوم أحد، حينما قصر حملة هذا الدين فعصوا الرسول ولم يأخذوا بالأسباب المادية المطلوبة منهم، ومنها أن يحافظوا على مركز الجبل، جبل الرماة، الذي كان من العدة المادية المطلوبة لكي ينتصر، بالإضافة إلى وجود بعض منهم يريد الدنيا، وجود كما وصف الله عز وجل أسباب الهزيمة بقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، صرفكم عن قتل الكفار ومنح أكتافهم لكم من أجل أن يبتليكم، بسبب أنكم قصرتم في الأخذ بالأسباب المادية لانتصار هذا الدين. والعدة في المعركة الإسلامية لابد أن تكون متكاملة، منها أسباب مادية بحتة ومنها أسباب إيمانية وأسباب. فطبيعة المعركة الإسلامية تختلف عن المعارك الجاهلية. حتى ينتصر المسلمون فيها ويستحقون النصر، لابد أن يكونوا قد أخذوا بالعدة المطلوبة، سواء كان إيمانية أو مادية. حينما يقصرون هم إذا أخذوا بالمستطاع الذي في وسعهم، لكن إذا يعذرهم الله وينصرهم ولو كانوا قليل، ولكن حينما يصير منهم تقصير أو ذنوب أو تقصير في الأخذ بالخطط والأسباب المادية، فإنهم ينهزمون. شاء الله عز وجل أن يكون انتصار هذا الدين وظهوره وتمكين أهله يتأثر بالجهد الذي يبذله حملة هذا الدين، بخلاف الحق الموجود في الإسلام. فالظهور الموجود الدائم الذي لا يتخلف من زمن إلى زمن ولا من مكان إلى مكان هو الحق القائم في هذا الدين، ولهذا لا يستطيع أحد أن يقارع هذا الدين بالحجة. وإنما في النهاية لابد من الاستبداد واتخاذ الذرائع البطش وكذا للفتك بحملة هذا الدين. هذه المحاضرة أيها الإخوة تعريف بكتاب دليل المجاهدين عناية العبد الفقير المتكلم أمامكم. وهذا الكتاب مهم في هذا الوقت الذي نحن فيه لأسباب عديدة، منها أنه نصح للجهاد والمجاهدين ليحافظوا على مكتسبات الجهاد وألا تضيع بسبب مخالفة شرعية. أيضا هناك حاجة ماسة للمكتبة الإسلامية في فقه الجهاد، في كتب ولكن ما زال النقص قائم، فهو يساهم في سد النقص الموجود في فقه الجهاد المعاصر وعلى ضوء أصول أهل السنة والجماعة. كثرت الجهاد الآن، تزايد الجهاد وتزايد الداخلين فيه كما ترون مثلا في فلسطين، في سوريا، في العراق، في أفغانستان، وكثرت أيضا الداخلين فيه، مما يحتاج إلى أن يعرفوا أحكام هذه الشعيرة العظيمة والمخاطر التي تكتنفها، ويجتنبوا أيضا الأخطاء التي يمكن أن تودي بالجهاد وتفشله وتفقده أهدافه. والجهاد أيها الإخوة إذا أطلق فإنه يراد به جهاد السنان، لأن الجهاد بالمعنى العام جهاد السنان، جهاد اللسان وجهاد المال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد بالمال، الجهاد باللسان، الجهاد بالسنان. والجهاد بالسنان أو بالسيف أو بالسلاح هو المقصود إذا أطلقت كلمة جهاد. إذا أطلقت كلمة جهاد فإنه يقصد به الجهاد بالسنان أو بالسلاح أو بالسيف. هذا الكتاب دليل المجاهدين مبني على ثلاثة أركان، وهذه الأركان مستنبطة من قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل أي يا محمد هذه سبيلي، هذا طريقي، على بصيرة أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله عز وجل تكون باللسان وتكون أيضا بالسيف، ليس لإجبار الناس على الإسلام ولكن لإزالة العقبات والقوى الذي تقف صادة عن سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. فهذه الأركان ثلاثة، وقد أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. الأول أن يكون القيام في حق وليس في باطل، أنت صاحب حق، صاحب قضية عادلة. ولا تخوض في باطل، لا في دعوتك ولا في جهادك. الركن الثاني أن يكون القيام لله، بمعنى خالصا لوجهه وفي سبيله، وهذا أشار إليه بقوله جل وعلا قل هذه سبيلي، هنا قل هذه سبيلي الذي هو القيام بالحق. أدعو إلى الله، أي لا إلى غيره، لا إلى ملك ولا إلى دنيا ولا إلى شجاعة ولا إلى أن تعلو في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالذين لا يريدون العلو في الأرض، لأن تعلو رياستهم ولا ملكهم ولا جاههم ولا رأيهم ولا عاداتهم ولا تقاليدهم، إنما يقاتلون ويدعون لله مخلصين لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا معنى الإخلاص. الركن الثاني. الركن الثالث على بصيرة، وهو أو على بصيرة يمكن أن نقول الحق. الركن الأول الحق الذي تدعو إليه أو تقاتل من أجله هو البصيرة، على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذا الكتاب سيقوم على أركان ثلاثة: القيام بالحق، والقيام لله، والقيام بالله وهو التوكل عليه. القيام بالحق أو القيام في حق، يعني عدالة القضية، هذه تكلمت في الكتاب فيها أربعة فصول. الفصل الأول فقه العقيدة، وذكرت أهم ما يحتاج إليه المجاهد من أبواب العقيدة. لا شك أن المسلم معتقده في الله عز وجل شامل، هناك أمور هي ألصق بالمجاهد مثل الولاء والبراء مثلا، فالقضايا التي هي ألصق بالمجاهدين مثل ضوابط التكفير، النفاق والمنافقون التعامل معهم، القضايا التي هي ألصق بالمجاهدين تكلمنا عليها في هذا الكتاب. أما الفصل الثاني فهو فقه الموازنات، وهذا يحتاج إليه المجاهدون كثيرا. تكلمت على فقه الموازنات من خلال كلام على ثلاث قواعد: قاعدة الضرورة وأحكامها، قاعدة سد الذرائع، وقاعدة المصلحة المرسلة. فعندنا فقه الموازنات الذي يحتاج له المجاهد، لأن قد يلتبس عليه في أمور كثيرة. فعندنا مثلا الضرورات الذي جاءت جميع الشرائع لحفظها خمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل أو العرض. الضرورات الخمس، ولا شك أن حفظ الدين هو أوله، لكن أحيانا يكون حفظ النفس يقيني وحفظ الدين ظني، فهنا ماذا نقدم؟ هو الأصل تقديم حفظ الدين، لأن حفظ الدين هو أهم الضرورات الخمس، ولهذا يشرع الجهاد وإزهاق الأنفس في سبيل المحافظة على الدين. لكن إذا كان حفظ الدين مظنون وحفظ النفس أو إتلافها يقين، فهنا ماذا يقدم؟ هنا ماذا يقدم؟ يقدم حفظ النفس على حفظ الدين. ولذلك لم يشرع الجهاد والمسلمون في قلة وضعف. لماذا؟ أمروا بكف الأيدي، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وهم في ضعف في مكة وفي قلة، لأن حفظ الدين هنا هنا قدم حفظ النفس على حفظ الدين، لأن حفظ الدين مظنون وحفظ النفس يقين. كذلك انسحاب مثلا خالد ابن الوليد في مؤتة بالجيش، وبعد أن عجز الجيش الإسلامي الصغير المكون من 3000 مقاتل أن يواجه الجيش الجرار الروماني أو الرومي المكون من أكثر من 100,000 مقاتل، وقتل قادته 3 رضوان الله عليهم وما استطاع. فهنا حينما تكون أمام عدو قوي ولا تستطيع أن تواجهه، فليس أمامك إلا خطة هروب محكمة، وليس أمامك أن تهلك نفسك وأتباعك، فليس أمامك إلا خطة هروب محكمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا ليس فرارا، لأنهم حينما عادوا إلى المدينة عيرهم الناس وقال لهم الناس يا فرار يا فرار، فقال النبي عليه الصلاة بل هم الكرار أنا فئتهم، واعتبر هذا فتحا، لأن النبي عليه الصلاة قال قتل زيد وقتل جعفر وقتل ابن رواح وأخذها سيف من سيوف الله، يعني خالد، ففتح الله على عليه على يديه، اعتبر هذا فتح. ليس دائما الإقدام فتح، تهلك نفسك وتهلك الجيش إذا كان أنت ضعيف والجيش الذي أمامك قوي. فهنا حفظ النفس مقدم على حفظ، لأن حفظ الدين مظنون، هنا حفظ النفس يقين، فيقدم حفظ النفس على حفظ الدين. فقه الموازنات هذا مما يحتاج إليه المجاهد والداعية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فسوف يقع في أخطاء كثيرة. كذلك الفصل الثالث كان عن أحكام الجهاد. هذا الماء بل كتابي، يبدو أنه يخر. الأصل الثالث أو الفصل الثالث فقه أحكام الجهاد. فقه أحكام الجهاد سواء كان عبادات أو جهاد أو معاملات، أيضا ذكرت فيه ما يحتاج إليه المجاهد، وليس كل الأحكام، فقد لا تجد في الباب مثلا الحج، قد لا تجد فيه أكثر من 3-4 مسائل، لأن الكلام في القضاء الذي يحتاجه المجاهد. إذا تعارض الحج مع الجهاد، جهاد فرض عين والحج فرض عين، تعارض أيهما يقدم؟ إذا كان لا الجهاد ليس فرض عين والحج فرض عين، أو هو مستحب، أيهما يقدم؟ مثلا المسائل الذي يحتاج لها المجاهد، وليس كل أحكام الحج. كذلك المسائل المتعلقة بالجهاد في سائر الأبواب، فعندنا مثلا الفصل الثالث أحكام الجهاد، المبحث الأول كتاب الطهارة، المبحث الثاني كتاب الصلاة، الثالث الزكاة، الجنائز، الرابع الزكاة، الخامس كتاب الصيام، السادس الحج، كتاب المعاملات، كتاب النكاح، كتاب الجهاد معناه وأنواعه، حكم الجهاد، تحقيق القول في أن ابن تيمية لا يقول بجهاد الطلب، يعني هذه دعوة نسبت لابن تيمية باطلة. شروط وجوب الجهاد: هل يشترط إذن الإمام في الجهاد؟ الفرار من الزحف، الإمارة في الحرب، البيعة السرية، الاغتيالات، الانقلابات، اتباع الخطط المرسومة، التدريب. صوت. شروط وجوب الجهاد: هل يشترط إذن الإمام في الجهاد؟ الفرار من الزحف، الإمارة في الحرب، البيعة السرية، الاغتيالات، الانقلابات، اتباع الخطط المرسومة، التدريب على القتال، الدعاء والتكبير عند لقاء العدو، الحرب خدعة، الاستعانة بالكفار في القتال، التحالف مع الكفار، قتال المجاهد أو قتل المجاهد قريبه الكافر، العمليات الاستشهادية، التترس، استسلام المجاهد للأسر، قتل المجاهد نفسه في الأسر، حكم المثلى، التحريق بالنار واستخدام أسلحة الدمار الشامل، مواراة جثث العدو، الأمان، وفاء الأسير المسلم بعهد المشركين بعدم قتالهم، أحكام الفيء والغنيمة، أحكام الأسرى. الفصل الرابع: فقه الآداب والسلوك والتزكية. فقه الآداب والسلوك وتزكية المجاهد. هذا الفصل الرابع داخل في البصيرة أيضا. فهذه الفصول الأربعة كلها داخلة أدعو إلى الله على بصيرتي، معنى فقه هذه الأحكام. فمنها أيضا الآداب والسلوك والتزكية الذي يحتاج لها المجاهد، فيها طبعا مباحث القلب السليم، مظاهر القلب السليم إلى آخره. ثم الركنين الأخيرين: ركن الإخلاص لله، علامات الإخلاص، وقفات مع مراجعات إحدى الجماعات الجهادية المعاصرة، التوكل على الله عز وجل والاستعانة به، هذا الركن الثالث. وفي حقيقة التوكل، أقسام الناس في التوكل، فعل الأسباب، أمور تعين على صدق التوكل من علامات صحة التوكل. ثم ختمت الكتاب بخاتمة وألحقت فيه أيضا مجمل أصول أهل السنة والجماعة لناصر العقل، ليكون متن شامل لأصول أهل السنة يمكن ضبطه وحفظه. طبعا تلاحظون حتى في أعمال القلوب، يعني لم نأخذ كل أعمال القلوب الذي يحتاجها المسلم، لأن هذا مشترك بين المجاهد وكل مسلم، لكن أعمال القلوب الذي هي ألصق بالمجاهد وأحوج ما يكون إليها مثل الإخلاص ومثل التوكل. هذا بالنسبة لفكرة عن كتاب دليل المجاهدين، وأهيب بكم قراءة هذا الكتاب ليكون حصنا إن شاء الله. ولكم في تنبيهات نحتاج إليها اليوم، وهي من فقه الجهاد. حينما نقول البصيرة في الدين، البصيرة في الدين، العلم والمعرفة والفقه، الله عز وجل يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمعنى هذا أن المجاهد قد لا يكون عنده الوقت الكافي للتفقه في الدين، لأنه مشغول بالجهاد، مشغول بالتدريب، مشغول بالتمرين، مشغول. فلهذا لابد أن يتخصص أناس للفقه ويتعلم الفقه. الفقه أمر ليس بالسهل، أمر يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى عبقرية، يحتاج إلى ذكاء، يحتاج. ولذلك الإمام مالك يقول: لم أفتي حتى أذن لي، أو حتى سألت، يقول مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 بأني أهل لذلك. يعني 70 عالم، يعني 70 عالم شهدوا لمالك بأنه أهل للفتية فأفتى. قال: وسألت ربيعة، ربيعة الرأي، ويحيى بن سعيد من صغار التابعين وأئمة الحديث. يقول: سألت يحيى بن سعيد وسألت ربيعة، يعني ربيعة الرأي شيخ مالك، فأمراني بذلك، أمراني بالفتية، ولو نهياني عنها لانتهيت. يعني الإمام مالك يقول: لو نهاني سعيد يحيى بن سعيد أو ربيعة عن الفتية لانتهيت. هذه الزراقيح اللي تكلمنا عليها اليوم في الخطبة. فنهى النبي عن ترويع المسلم فجأة هكذا. نعم، انظروا إلى ورع هذا الإمام، ورع هذا الإمام. ما أفتى إلا بعد شهد له 70 عالم بأنه أهل لأن يفتي، لأن الفقه أمره عظيم، حتى أن الله عز وجل جعل أناس لابد يتخصصون له. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. هنا التفعل أيضا يدل على التكلف، هذه الصيغة تدل على التكلف، وجود تعب، ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خاصة إنسان مجاهد سيخوض في دماء ويخوض، هذا لابد من فقه عظيم، يرجع إلى أهل العلم وأهل الفقه ويتخصص. أما ما ينقل من أنه إذا اختلف الناس فاسألوا أهل الثغور، هذا الكلام صحيح، لكن هذا لما كان الأئمة المجتهدون أمثال عبد الله بن المبارك، وفي أيام كان فتن وصراعات على الملك، كان ينأون بأنفسهم إلى الثغور ويجاهدون الكفار الخلص المعروفين، ولا يدخلون في الصراعات والفتن والقتال الذي من أجل الملك. فكان يقول، فقال القائل: إذا اختلف الناس فاسألوا أهل الثغور. وليس المقصود أن يسأل من لا علم عنده، لا، بل العلماء المجتهدون الذين من ورعهم كانوا يهربون إلى الثغور لكي لا يلزمون بالمشاركة في الصراعات الذي من أجل الملك أو بين المسلمين أو الفتن. فيكفينا قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والمجاهد عادة قليل الفقه، ليس لأنه بليد، لا، لأنه لم يتفرغ لهذا العلم وهو انشغل بالجهاد، فلا بد من خاصة في هذا الزمن وكثرة الإلباسات وكثرة النوازل، لا بد من تفقه وسؤال أهل العلم. وعلى الإنسان أن يتواضع ويتهم رأيه. ولهذا سهل بن حنيف لما رأى بعض المتحمسين قال لهم: أيها الناس، اتهموا الرأي، اتهموا الرأي في الدين، فوالله لوددنا يوم الحديبية أن ندفع أمر رسول الله بأي شيء. النبي عليه وسلم كان يريد معهم، وافق الكفار على الصلح، والمسلمون في مقدمتهم عمر وكافة المسلمين إلا أبا بكر كانوا يريدون القتال، ويقولون: على ماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ حتى جاء عمر وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. ألست رسول الله؟ قال: نعم. أليس على الباطل؟ قال: نعم. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ وقال سهل بن حنيف: وددنا أن ندفع أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بأي شيء. كارهين للصلح، كانوا يرون الجهاد، ولكن كان الصواب هو الصلح، والفتح كان هو الصلح، والمصلحة الشرعية في الصلح، وليس دائما في ألا تكون المصلحة في القتال. تنبيه الثاني: الجهاد أيها الإخوة مبني على المصلحة استدلالا وتقييدا، يدور على المصلحة. فلما كان المسلمون قليل وضعاف لم يشرع لهم القتال، بل قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ولما رأى خالد بن الوليد أن الجيش أقوى منه لا يستطيع، سيفنى الجيش الإسلامي، لا بد حينئذ من خطة انسحاب. وهذا هو الصواب، لأن الهدف هو إعلاء كلمة الله. فإذا كان الجهاد لا يحقق إلا المفاسد، صار هذا الجهاد أقرب للإفساد منه للجهاد، وصار ممنوع شرعا. ولذلك قال العز بن عبد السلام: لا يجوز للمسلمين أن يبدأوا جهاد الطلب إلا إذا غلب عليهم أو غلب على ظنهم النكاية بعدوهم. التقييد مثلا أيضا دار على المصلحة، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم. يعني لو واحد من المسلمين أجار كافر يعتمد إجارته، لما في البخاري: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وله أن يجير القليل من الناس والحصن الصغير، لكن ليس له أن يجير كل الكفار. يأتي إلى قطر مثلا يقول: هذول في ذمتي، أهل هذا البلد كلهم في ذمتي. لا، ما يصل. ليه؟ طيب لو احتج علينا بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، نقول له: هذا في الواحد والاثنين والعدد القليل والحصن الصغير. أما أن تجير كل الكفار أو بلد بأكمله، هذا سيؤدي إلى إلغاء الجهاد، وسيؤدي إلى الافتئات على الإمام وقائد الحرب، وسيؤدي إلى فساد. سيدخل التقييد بالمصلحة المرسلة، سيدخل التقييد بالمصلحة مثل هذا النص. فالجهاد بالذات، يعني نحن لابد أن ننظر إلى مقاصد الشريعة وروح الشريعة، وننظر معها للأدلة التفصيلية، فلا نفصل بعضها عن بعض. تنبيه الثالث: الجهاد مربوط بالمعاهدات، ومربوط أيضا بفقه الواقع السياسي. ولذلك قد يلزم الجهاد دفاعا عن كافر معاهد، قد يلزمنا الجهاد شرعا دفاعا عن كافر بس معاهد، وقد لا يلزمنا الجهاد حماية لمسلم واحد، وقد يكون ممنوع حماية لمسلم موحد. لماذا؟ لأن الجهاد قائم على المعاهدات أيضا لها اعتبار، وقائم أيضا على فهم الواقع السياسي الذي يتحرك في الجهاد. أنا أعطيكم أمثلة على ذلك: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا كان بيني وبين كفار ميثاق، واستنصرني من ليس هو في دار الإسلام من المسلمين، أقلية، استنصروني أنا لا أنصرهم، أقول لهم هاجروا إلي، لا أتحمل تبعاتهم، بيني وبين هؤلاء عهد. لما دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، خزاعة لم يكونوا كل مسلمين، فيهم مسلمين وفيهم كفار. ولهذا لما قامت بنو بكر اعتدت على خزاعة اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا اعتداء على المسلمين، لأن خزاعة داخل في حلف محمد، وهم جاءوا يطالبون النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الحلف وليس بمقتضى الإسلام أن ينصرهم. وجاء عمرو بن سالم وقال شعرا بعد أن اعتدت بكر بنو بكر على خزاعة، قال شعرا يستنجد بالنبي عليه السلام: إني مناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأكلد إلى آخره، ناشده بالحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم. وجهز جيشا كان سببا في فتح مكة. وهنا لأن خزاعة مسلمها وكافرها دخلوا في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يجب عليه أن يجاهد ويجب عليه أن يجاهد لنصرة من حلفائه. اعتبر هذا نقض له، نقض له. كذلك حينما وقع اتفاقية صلح مع قريش وجاء أبو جندل يرسف في أغلاله وطالبه سهيل بن عمرو لأبي جندل، قال: هذا أول ما أطالبك عليه، قد اتفقوا ولم يوقعوا الكتاب ولم يكتبوه، لكن اتفقوا على بنود الصلح. قال: لم نكتب الكتاب بعد. جاء أبو جندل في وقت حرج، أولا المسلمين غير راضين عن هذا الصلح ويريدون القتال، والنبي عليه وسلم يريد الصلح مع قريش. في هذه الأثناء جاء أبو جندل يرسف في أغلاله ويقول، فطالب سهيل بن عمرو، قال: هذا أول من أطالبك بمقتضى بنود الصلح أن من جاءك منا مسلما أن ترده إلينا، رد هذا إلينا. قال: لم نكتب الكتاب بعد. قال: إذن لا أصالحك على شيء أبدا. قال: هبه لي. طيب أتنازل لي عن هذا؟ قال: لا أتنازل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا جندل أن يرجع إلى قريش، فقال أصاح أبو جندل: أرد إلى الكفار يفتنوني في ديني؟ يعني هذا مبني على الفقه السياسي، كيف يرد إلى الكفار؟ طيب هذا مش موالاة للكفار؟ لا. هذا طيب لا تجب على أبي جندل الهجرة إلى دار الإسلام؟ سيبقى في دار الكفر، والنبي بمقتضى الصلح سيبقي في دار الكفر ويعيد إلى الكفار ليفتنوا في دينه. لكن حينما، لكن هذا هو التصرف الصحيح الموافق للشرع، هنا مبني على فقه الموازنات، مبني على الفقه الذي ندعو إليه، مبني على الفقه الذي ندعو إليه. أنت ستدخل الآن في مسائل دماء وقتل وكذا، لازم يكون عندك من الفقه الدقيق. إذا كان عباقرة أمثال عمر يعني قد هذه المسائل تغيب عنه، فأنت بحاجة إلى أن مع اللجوء إلى الله، إلى عبقرية، إلى فقهاء ناصحين صادقين، إلى أناس متخصصين في السياسة الشرعية، في معرفة الواقع فهم دقيق، في معرفة الشرع بعمق. ولهذا ربنا جل وعلا أمر بأن يتخصص أناس للفقه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إذن الجهاد أيها الإخوة مربوط بالمعاهدات، مربوط بفقه الواقع السياسي، ولذلك قد يلزم الجهاد أحيانا دفاعا عن كافر معاهد، وقد يمنع نصرة لمسلم موحد، قد يمنع الجهاد نصرة لمسلم موحد. وقد يجب دفاعا عن كافر معاهد. فلذلك نحن نحتاج إلى الفقه في الدين حتى نخوض غمار هذه المسائل. التنبيه الرابع: الاحتياط في الدماء ولو من كافر. القتال في الإسلام لا ينفك عن الرحمة. إذا شرع القتال مش معناه يعني ما في رحمة، ما في إحسان، ما في، لا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى القتال مش معناه أن ننسلخ من إنسان. ولقد كرمنا بني آدم، له كرامة ابن آدم حتى لو كان كافر، له كرامة، لكن في حدود الشرع، تكريم الله له. ولذلك الأسير في الإسلام، وكان لا يكون الأسير إلا كافر، يكرم لابد. إذا أردنا أن نقتله، نقتله بالإحسان المطلوب، ونجهز عليه فورا من غير تعذيب، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا إذا كان كافرا. حتى الشاة الذي ستذبحه لازم ترحمها وتحد السكين حدا جيدا، ولا تريها السكين، ولا تضجعها للذبح إلا وأنت مستعد جاهز. ما تضجعها للذبح وتحد سكينك وهي تنظر، أو أختها تنظر إليها، لا يجوز. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الاحتياط في الدماء ولو للكافر. رجل مثلا طلب الأمان، كافر، قال أنا سأفتح لكم هذا الحصن، حصن كفار، لكن أمنوني. يجب أن نؤمنه، مثل أشعث بن قيس الكندي، وهو من حضرموت هنا، لما قام بحروب الردة، بعد ذلك حوصروا في حصن، فطلب الأمان له ولعشرة أشخاص مقابل أن يفتح لهم الحصن، فأمنوه وأمنوا العشرة ولم يؤمنوا البقية. مش معنى أنهم سيقتلون، لكن من حق من يقتلهم. لو قال الكافر أنا الذي أمنت، وقال الكافر الثاني أنا الذي أمنت، واشتبه علينا من الذي أمن، قال الفقهاء يجب أن لا نقتلهم، كل من ادعى أنه أمن، لأن من أعطيناه الأمان لم يجوز أن نقتله، لم يجوز أن نقتله. طيب، اللي أعطانا الأمان واحد، لكن ما تبين لنا هل هو هذا أو ذاك، أو حتى لو ادعى أهل الحصن كلهم، قال الفقهاء يجب أن لا نقتله. لماذا؟ احتياطا، حتى كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة تترك الاثنين، أو أختك بأجنبية فلا تتزوج هذه الأجنبية المشتبهة بأختك، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، القاعدة الفقهية، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. نعم. طيب، بعد الأذان نكمل. Oh. هذا مثال مثلا من الاحتياط في دماء الكفار فضلا عن المسلمين. لو قال أحد الكفار أنا الذي أمنت، قال ثاني الذي أمنت، لا يجوز لنا أن نقتلهما. احتمال أن يكون صادق يعني هذا أو ذاك، ومن ثم احتياطا لا يجوز قتلهما. هذا في الكفار. ولذلك قال الفقهاء إذا اختلطت أخت يعني ميتة بمذكى وجب ترك الجميع، لأنه لا يتم ترك الميتة إلا بترك المذكى، فحينئذ يجب ترك الجميع. من الاحتياط الذي ذكره الفقهاء أيضا من دخل بلاد المسلمين بغير أمان، كافر حربي دخل بلاد المسلمين بغير أمان، لكن جرت العادة بأنهم يدخلون بلاد المسلمين بغير أمان، إذا جرت العادة بذلك لا يجوز قتله، لا يجوز قتل الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بغير أمان إذا كانت العادة أنه يدخل بغير أمان احتياطا لدم من؟ لدم الكافر، لأنه قد يكون عنده شبهة عهد، هذه شبهة أمان، ما دام أنه له عادة يدخل بلا فهذا شبهة أمان. تنبيه خامس، لا تلازم بين جواز القتال وجواز القتل، قد يجوز القتال ولا يجوز القتل. وهذا مثال في الطائفة الممتنعة. الطائفة الممتنعة عن الالتزام بالشرع، احنا رجحنا في بحوث سابقة أنها كافرة، لكن هذا كحكم طائفة ليس كأعيان الطائفة. أما أعيان الطائفة فالحكم عليهم لابد فيه من توفر شروط فاء الموانع على الشخص المعين، ما لم، لأنه قد يكون مؤمن في الباطن، قد يكون مؤمن في الباطن، ولذلك قاتلهم الصديق لكن لم ينقل كما قال الحافظ ابن حجر أنه قتل أحد من مانع الزكاة صبرا، ما في أحد قتل من مانع الزكاة صبرا، بمعنى قدم للسيف وقيل له زكي وإلا قتلناك فآثر أن يقتل، هذا لم يحدث. فنحن نقول الطائفة الممتنعة تقاتل بإجماع العلماء، وقتالها قتال ردة على الصحيح وهو مذهب السلف، لكن هذا كحكم طائفة وليس كأعيان. بمعنى لو مسكنا أناس أسرناهم من الطائفة الممتنعة صار مقدور عليهم، هنا لا يجوز قتلهم بعد أن صاروا أسرى إلا إذا سألناهم وقلنا لهم أنتم ممتنعون عن الشريعة التزام بالشرع، قالوا لا نحن لسنا ممتنعين عن التزام بالشرع، هنا مسلمين هذول يجب إطلاق سراح. فإن قتلوا فقتلوا حينئذ ظلما، لأن هذا الأسير المقدور عليه هو كان طائفة ممتنعة فجاز قتاله، لما صار فردا مقدور عليه لا يجوز قتله إلا بعد أن نتبين من الشروط انتفاء الموانع، صار مقدور عليه. يمكننا الآن أن نتحقق من توفر الشروط انتفاء الموانع هل هو مسلم ولا كافر، فإذا جينا وحققنا معه ورأينا أن هذا رجل غير ممتنع عن الالتزام بشريعة من شرائع الدين متواتر، فصار مسلم، وحينئذ له حق المسلمين ولا يجوز قتله. فبعض المجاهدين يظن أن الطائفة الممتنعة مرتدة كطائفة وكأفراد، نحن نحكم على الطائفة مرتدة عن الإسلام، لكن كأفراد قد يكون منهم مؤمنين في الباطل، ولذلك إذا صار مقدور عليهم مع الجاز وصاروا أسرى مع الجاز قتلهم حتى يتبين وينظر في توفر الشروط دفاع الموانع فيثبت هل هم مسلمون أو كفار. فلذلك سنعود إلى مسألة ضرورة التفريق بين ما يجوز، يعني معرفة أنه لا تلازم بين جواز القتال وجواز القتل. نعم، وإنما جاز قتال الطائفة الممتنعة لأنها طائفة ممتنعة، يعني لا يمكن قتالها، لا يمكن التفاهم معها إلا بالقتال، امتنع بعضها ببعض وصارت قوة، حينما يوجد فيهم أسرى صار مقدور عليه، وهنا زال حكم الطائفة الممتنعة عنه، فصاروا أفراد مقدور عليهم. طيب ماذا نفعل فيه؟ نتبينهم، هل هم مسلمون ممتنعون غير مسلمون أم هم ممتنعون ومصرون على الامتناع عن شرائع عن شريعة متواترة؟ فحينئذ يقتلون، ما لم فهم مسلمون لا يجوز قتلهم، وليسوا طائفة ممتنعة سواء كان عن شريعة متواترة عملية أو اعتقادية نعم. والمقصود أيها الإخوة أنه لا بد من الرجوع لأهل العلم في قضايا خطيرة مثل هذه، وفيها سفك دماء، وفيها إزهاق أنفس، ويلقى الإنسان ربه وهو قاتل لنفس، لا بد من الرجوع لأهل العلم في ذلك، ويتهم الإنسان نفسه. ولنتأسى خاصة في هذا الزمن الإمام مالك في ورعه، وأنه لا بد أن يشهد علماء كبار بأن لك حق الفتوى، هذه مسائل عادية فضلا عن مسائل فيها دماء وفيها أعراض وفيها أموال. يقول: هل طبع الكتاب وكم سعره وأين يباع؟ الكتاب طبع ولكن إلى الآن لا يباع، إنما نوزع لبعض طلبة العلم، طبعنا منه كمية محدودة وموجود في المواقع، في النت موجود في المواقع. الجهاد الحق أين أماكن اليوم؟ وهل توصون الشباب بالذهاب إلى تلك الأماكن؟ في جهاد في أفغانستان، في جهاد في سوريا، هذا جهاد. وبالنسبة لسوريا يعني لا أنصح أيضا بالذهاب لأي شخص، قد يحتاجون إلى دعاة وإلى طلبة علم وإلى خبرات عسكرية، لكن لا يحتاجون إلى مجاهدين عاديين، فأنصح بدعمهم ماليا. وأما الجهاد في دول مستقرة مثل اليمن أو السعودية فهذا مفاسد أكثر من مصالحه، وهو للإفساد أقرب منه للجهاد. ما السر في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج بالذات دون غيرها من الفرق؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات الفرق، ولكن أكثر بالخوارج، لأن كان محنتهم على الأمة عظيمة. كتائب القسام هل يجوز تعيينها أن من الفرقة الطائفة المنصورة؟ لا، ما نستطيع نقول هي من الطائفة المنصورة تعيينا، لأن هذا يحتاج إلى توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحتاج إلى حديث يقول كتائب القسام في آخر الزمان وصفها كذا وكذا من الفئة من الطائفة المنصورة، ما عندنا حديث بهذا. فلذلك نحن ما عندنا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نرجو أن يكونوا من الطائفة المنصورة، نرجو لكن ما نجزم. قتل الجنود والمشعوذين السحرة بغض النظر عمن يقوم به، فهل جائز ومعذورون في غياب الدولة وضررهم المنتشر، أم المصلحة خلاف ذلك؟ بالنسبة لقتل الجنود لا يجوز، لأن الجنود هؤلاء مسلمون، وخاصة إذا قدر عليهم وصاروا أسرى، فهذا غاية ما يفعل معهم الاستتابة، من يقتل ما عنده طائفة ممتنع هذا مقدور عليه، لا يجوز قتله. هل أنت ممتنع عن الالتزام بالشريعة الفلانية بكذا؟ لا، لست ممتنع، أنا مسلم وأصلي ولست ممتنع عن أي شريعة جاء بها محمد، إذن هذا مسلم وأخونا، ما يجوز قتله، قتله ظلم عظيم، تقتل إنسان مسلم حتى لو كان لابس بدلة وجندي. المشعوذ والساحر حده في الإسلام القتل، حده في الإسلام القتل، لكن هذا الباب لا يفتح لكل أحد، هذا للإمام إن وجد، إن لم يوجد فالعلماء، فلا يفتح لأي أحد أن يقتل السحرة أو المشعوذين، لأن ذلك سيؤدي إلى فوضى ويؤدي إلى قتل من لا يجوز قتله. هل يمكن أن نصف ما يجري بأنه ضارب ومضروب، حرب انتقام ليس لها علاقة بالجهاد والدين؟ عموما الصراع الموجود الآن في اليمن هو صراع سياسي بحد بدرجة أولى، وليس يعني صراع سياسي، وتصفيات حسابات بين الفرقاء المختلفين، وكل يستغل، هذا يستغل اسم الحوثي، وهذا يستغل اسم القاعدة، وهي في الحقيقة تصفيات سياسية وصراع سياسي. نعم هناك من يريد قيام الدين والشريعة، ولكن أيضا هناك مع الأسف اختراقات، وهناك من يستغل ذلك لتنفيذ تصفيات سياسية. أيضا تطبيق الشريعة أيها الإخوة لا يكون بهذا الأسلوب، هذا الأسلوب لن يؤدي إلى تطبيق الشريعة، بل هذا سيؤدي إلى تأخير تطبيقها. قبل السيف هناك مراحل، هناك الدعوة، وهناك ثم حينما يتميز الصفوف يصير ناس مصرين على عدم الالتزام بالدين وكذا، هنا يقاتلون. ما المخرج من هذه الفتنة التي تزداد يوما بعد يوم؟ المخرج هو تحكيم الشريعة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأس بينهم. لو حكمنا الشرع ما عندنا أي مشكلة، تحكم كتاب الله، ستبقى مشكلة مع أمريكا نتفاهم معها، يا أمريكا الآن بدأت تقتنع أنه لابد تتفاهم مع المسلمين، يعني مستشار أوباما يقول، قال لأوباما شوف مستقبلا يعني لابد الآن تتعاملوا مع الإسلام الخلافة والدولة الإسلامية القادمة كما تتعاملون مع الاتحاد الأوروبي والروس والصين، تعاملوا معك قوة قادمة، هيئوا أنفسكم لذلك، يعني لابد من التعامل معه. فالإسلام قادم قادم، نحن لا نؤخره بتصرفات أحيانا مستعجلة تؤدي إلى تشويه الإسلام أو إلى خدمة الأعداء أكثر مما تؤدي إلى خدمة الدين. من داعش؟ داعش هي كانت مع جبهة النصرة، كانت مع القاعدة قبل أكثر من سنة أو سنة نحو من سنة، ثم انشقت عنها بسبب غلوها ونهجت نهج الخوارج في تكفير استباحة دماء وقتل أهل الإسلام والمجاهدين و دعاة، وهذا قيادتها نهجت منهج الخوارج مع كونها مخترقة استخباراتيا. أما شبابها هم كثير منهم طيب، ولا تنقصهم الحماسة للدين، ولكن فيهم جهل عظيم، فيهم جهل عظيم. وجبهة النصرة التابعة لأيمن ظواهري خير منهم بكثير. من اتصف ببعض صفات الخوارج التي جاءت في السنة هل يجوز إطلاق تسمية الخوارج عليهم؟ من وجه، ليس من كل وجه. طلبتم في بيانكم هدنة بين الأطراف، فهل الهدنة تكون بين المسلمين والكفار فقط أم كذلك بين المسلمين؟ ومتى ومتى كنتم تطالبون بها؟ وكل طرف متشبت برأيه. نحن نقول لابد العقلاء والعلماء ويدعون إلى يعني صلح وهدنة. الهدنة تكون بين المسلمين والكفار، وتكون أيضا والصلح يكون بين المسلمين والكفار كما في صلح الحديبية، ويكون أيضا بين المسلمين إذا اقتتلوا كما في فئة معاوية والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وقال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما إذا كان كل واحد بقي متشبث برأيه فهذا معناه أنه ستبقى الأمور في تدهور ولا حل. هل ما يفعله شباب القاعدة في اليمن أو غيرها يعتبر من الجهاد؟ وإذا كان غير ذلك هل قمتم بمناصحتهم وما مدى قبولهم بذلك؟ قمنا بمناصحتهم عبر المحاضرات والخطب، وكذلك من نرى أنه يمكن أن يوصل لهم أوصلنا لهم مناصحة في ذلك. وما يقومون به في اليمن كما قلت أنا لا أسميه جهادا، هم نيتهم طيبة ويريدون تطبيق الشريعة، لكن هذا مفاسده أكثر من مصالحه، ومن ثم لا يسمى جهادا. بل هو يعني مع إعذار بنيتهم هو للإفساد أقرب منه للإصلاح. الدولة أفسد منهم لا شك، تفسد فسادا أعظم، لكن أيضا يعني ما يقومون به بهذا الأسلوب هو للإفساد أقرب منه للإصلاح. سمعنا من بعض الدعاة من يقول إن داعش والقاعدة في اليمن أعمالهم لا تخدم الإسلام، وأن من يسيرهم هم أعداء الإسلام بصورة ويشوهون فيها الإسلام. لا شك أن ما تقوم به داعش هو تشويه للإسلام لا شك، وبخصوص القاعدة غير داعش فنحن نقول إن أعمالهم ذي لا تخدم الإسلام بالصورة هذه. إذا أرادوا الجهاد فالجهاد في مواطنه، سوريا، أفغانستان. أما بالنسبة لليمن فليس فيها جهاد الآن بالسيف، إلا دفع صائل، إنسان سيعتدي على نفسك أو مالك تدفع الصائل، هذا شيء آخر، دفع الصائل. ما هو حكم الإسلام؟ سؤال غير واضح هنا. ما هو حكم الأسير في الإسلام؟ الأسير في الإسلام اللي هو الكافر، لأنه ما يكون الأسير إلا كافر في الإسلام، له أحكام. من حيث القتل يجوز للوالي الحاكم أن يقتل الأسير أو أن يمن عليه أو أن يأخذ فدية منه أو أن يسترقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك، فربما قتل الأسير وربما فدى الأسير وربما من على الأسير. لكن هذا إذا كان كافر. أما إذا كان مسلم أو طائفة ممتنعة، من كان مع طائفة ممتنعة فإنه صار الآن مقدور عليه، فحكمه طائفة ممتنعة غير حكمه مقدور عليه، ومقدور عليه لابد من تبين شروط انتفاء الموانع. فإذا تبين أنه أنا قال أنا لا أنا ملتزم بالشريعة وأنا، فهذا لا يجوز قتله بحال من الأحوال هو مسلم. كيف يتعامل المسلم مع الفتن التي تعصف بنا هذه الأيام؟ لابد من الرجوع أولا الصلة بالله والعبادة والدعاء واللجوء إليه، ثم أيضا الالتفاف حول أهل العلم الراسخين فيه. وانتهت الأسئلة مع انتهاء الوقت تقريبا. هذا وبالله التوفيق.